صلى الله عليك. صلاة كم؟ 96. ها؟ 96. 596. 96؟ نعم. ها؟ 596 راح يصير لك. نعم. ركن واجب على الترتيب، عندها عند صاحب المغني انه وش كفدة الأذى. نعم. ها؟ نعم. وما الذي فيه التخير يقول مثل الحج الهدي يجب شاة، فإلا مجد هذا ما شاة ما فيها تخير. والقول الثاني أنها أن فدة الأذى ما فيها تخير، أن الترك الواجب ما فيه تخير دم. نعم نعم. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، الحالة الثالثة أن يحلق رأسه ناسيا أو جاهلا، وهذا لا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة على الصحيح. والمذهب أن الحلق لا يعذر فيه الناس والجاهل، قالوا لأن هذا من باب الإتلاف، والإتلاف يستوي فيه العمد والجهل. والصواب أن الناس والجاهل معذوران، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الحالة الرابعة أن يحلق رأسه مكرها، فهذا لا شيء عليه على الصحيح كما مر، والمذهب أنه لا يعذر. والمذهب صلى عليك والمذهب أنه لا يعذر. وقد قاس العلماء، يعني عليه يصير عليه الكفارة، عليه الفدية. نعم صلى عليك. وقد قاس العلماء على حلق الرأس في الفدية تقليم الأظافر والتطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط وغيرها من المحظورات. نعم، والأصل هو حلق الرأس، حديث كعب بن عجرة أن خيره بين النسك وبين طعام ستة مساكين وبين الصيام، قال هذه الفدية. قاسوا عليها بقية المحظورات، قاسوا عليها كم؟ أربعة: طيب، ولبس المخيط، تقليم الأظفار، تغطية الرأس. نعم صلى عليك. ولهذا قال المصنف رحمه الله: واللبس والطيب. ولهذا صلى الله عليك. ولهذا قال المصنف رحمه الله: واللبس والطيب. نعم. أي الكفارة فيهما على التخيير كفدية الأذى. نعم. فإذا قلم ظفره نعم. فإذا قلم ظفره أو تطيب أو لبس المخيط أو غطى رأسه إن احتاج إلى ذلك فعليه الفدية، والناس والجاهل والمكره تقدم الكلام عليهم. وقوله: أو إطعام 3 أصع من تمر لستة مساكين، أي لكل مسكين نصف صاع، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين ولكل مسكين نصف صاع. خذ الشيخ. نعم صلى الله عليك. والصاع 4 حفنات، لكل حفنة ملء كف الرجل المتوسط، أو كل حفنة ملء كف الرجل المتوسط، يعني لديه الكبيرتين والصغيرتين. ونصف الصاع يقدر بكيلو ونصف، فيعطى كل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو قوت أهل البلد. وفرق بعضهم بين البر وبين غيره. هذا قدر ثلجل دائما. نعم وفرق. نعم صلى الله عليك. وفرق بعضهم بين البر وبين غيره، فقالوا: البر يكفي فيه 1/4 صاع، والتمر وغيره لابد فيه من نصف الصاع، لأن معاوية رضي الله عنه اجتهد فجعل نصف الصاع من البر يعدل صاعا من تمر. هذا نصف صاع من السمرة، السمرة قوية، سمراء البر. نعم. الآن لحظة ليك، لو أخرج وجبة، الآن وجبة تكون فيها جزء شيء من الرز ومعه مثلا دجاج أو غيره، فالآن ولكن مقدار الأرز الذي يضعونه ما يصل لنصف كيلو نص رز، لو أخرج وجبة يعني جاهزة من المطاعم الآن اللي يشترونها يبيعونها، لأن الوجبة ما تصل لكمية الأرز الذي يضعونها يعني كيلو ونصف، وإنما شيء يعني يكفي الفرد ومعه إدامه لأنها ينقم بعملة الطبخ. يعني وجبة جاهزة، فهل هذه تجزي عن إذا كانت تشبع كانت تصبح يعني يقام بمعونة الطبخ وجعل معها إدامة أيضا. ها نعم، الوجبة هذه يقومها، فإذا كانت تكفي يعني تكفي عن وجبة. نعم، نصف الصاع، نصف الصاع. طعام المقصود إطعام، ها اسمه إطعام، وهذا كفته غداء أو عشاء. يعني أعطاه يابس يعني بدون طبخ، يطبخ هو يجعل معيدة. هذا إيه إيه إيه أقول لك ولا طبخها وإدام مع الجامع إدام. لحظة ليك، التمر الآن لو أخرج نصف صاع من تمر، الآن على الاختيار لحظة ليك، هل يعني يكفي نقول إنه وجبة ولا؟ والله محل نظر الآن، بعض العلماء بعضهم توقف في هذا، قال انه الان ما يعتبر وجبه التمر في العصر الحاضر، هل يعتبر وجبه؟ وكذلك في زكاة الفطر، كذلك في زكاة الفطر الان لو اخرج صاعا من تمر، مع ان النص جاء فيه يعني نص صاع من تمر. صحيح والله، يعني هو الحقيقه وجبه ويكفي طعم، وإن كان يعني تغير الوقت، لكن إذا أكل يكفي، أليس يكفي؟ يكون الأصل هذا كان يعني صار الناس يجعلونه كفاكهة ولا يكتفون به هذا الشيء. لكن هو لكن نحن هل ننظر لتغير الزمان أم ننظر لأصل النص؟ إيه. هو طالما نصف ساعة كيلو نصف ساعة. طيب الشعير منصوص عليه، هل يكفيه الآن؟ طلع طلع صاع شعير يكفيه وما يأكل الآن، ما يأكل الدواب. الشعير ما العرف ما يعطى إما رز أم يعطى إيه؟ طيب هذا منصوص على الشعير أو صاع من الشعير نفس الشيء. ها ها ايوه يأكل إيه بعد وغلا وغالي. يطحنون فيسوونه خبز مثلا. ها يطحنون فيسوونه خبز. إيه الشعير. إيه نعم. والتمر الآن، والتمر الآن غالي الآن، ليس برخيص الآن. نعم. ها؟ أغلى حتى من. التمر الآن ما هو كل الناس يقدر يأكله. ها؟ إيه، ما يستطيع. ما يتحمل. ها؟ اختلافات. إيه. يعني بعض المفتين في العصر توقف في، وقال أن التمر يعني ما يعتبر في عصرنا. هذا الوجبة. طيب والزمن السابق كان يأكلونه يتحملونه؟ ها؟ ها؟ واحدهم الأمراض المعاصرة ولا يعرفون المرض اسمه سكر. ها؟ الآن في مرض اسمه سكر يأكلونه بس يمشون. ما في مرض اسمه مع الإمام مسلم سبب إيش؟ تمر. كيف؟ كانت عنده مسألة علمية. ها؟ يذكر في ترجمة إن كانت عنده مسألة علمية. إيه. فكان يراجع فيها وكان يأكل. كان عنده صحن تمر بعض كبير. إيه. فيقول سبحان الله كان منه كبير وكان سبب. عجيب سبب موته من وجبة واحدة؟ يقولون قد يكون أنها سبب له ارتفاع في السكر ومات بسبب ها؟ صحيح لكن يقسمه لكن يوم غالب رز ها يوم غالب رز هذا اما وجبات جاهزه واما يعقف يطبخ ويوزع هذا ايه قوس البلد يعني قوس البلد بعض العمال احسن الله اليك يصير المساجد بعضها تضع تمر ايه وياتي ياكل من التمر في المسجد ويكتفي به عن الوجبه يوفر. أي وجبة؟ يعني مثلا وجبة غداء ولا عشاء يأتي إلى المسجد ويأكل ويقول أوفر عن الغداء والعشاء. إيه. هذا كثير يأتي في المسجد حتى عنده. إيه. وكان الناس عندهم في نجد سابقا يكتفون بالتمر كان الوجبة النهار ما فيه إلا وجبة التمر الغداء وجبة التمر مثل الصحابة كان ما كان عندهم شيء والعشاء بر يعني من كلها من المزرعة من الفلاحة تمر هذا وهذا يكون بر هذا يكون معه كان معه شيء من القرع ولا كذا يكون ولا يكتفي به بر سادة مع شيء من الخضار كان شيء من الخضار و والصباح والغداء لبن تمر إنسان وجد شيء من لبن ولا كتبابه هذا كان الناس كانوا يعيشون هكذا مثل الصحابة وكانوا أصحاب نعم يعني دركنا من نحن صغار هذا دركنا هذا من نحن صغار نعم أشبه بإيش؟ بناء عليه راح سليك التمر يعني على هذا يعني لما يكون يكثر منه يعني يطفئ السكر عندها خاصة اللي جالس ما يتحرك نعم. فعلى هذا الله يحسن إليك الفتوى عندكم إنه يعني لو أخرج تمرا في سواء في الزكاة أو في الكفارة إيه؟ تجزئه ولا؟ الله ما إذا كان ما يأكله كما إذا كان ما يأكل التمر أو الناس ما يأكل التمر أو يخشون يعني محل نظر في توقف نعم. أحسن الله إليك. ولهذا يقال قوت البلد أهم شيء قوت البلد نعم. أحسن الله لو أعطى اكتفاء بالنص ما يجزئه؟ ها؟ ما هو مسؤول نعم يوزعه ما هو لازم يأكله في وجبة واحدة يوزعها يقول أن هو لو أن عليه كفارة أعطاه إياه وخلص ما هو أخذ بالنص وانتهى الأغلب والله أنه يجزي نعم أحسن عليكم الناس التي مرت أن يحلق رأسه مكرها فهذا لا شيء عليه على الصحيح كما مر والمذهب أنه لا يعذر صلى الله عليكم، في المغني ذكر أن الفدية على الحالق، الحالق محلوق رأسه. إيه الفدية على الحالق المكره الذي يكره له. إيه من يلزمه هذا ذاك الحالق المكره يجد من يلزمه؟ نعم. صلى الله عليكم. وقوله وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر، فإن فيه وقوله صلى الله عليك وقوله وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر، فإن فيه قيمته إلا الحمامة ففيها شاة والنعامة ففيها بدنة، ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام فيطعم لكل مسكين مدا من بر أو يصوم عن كل مد يوما. الصيام معناه يطول الصيام عليه، لكن يقوم كل مسكين مد أو يصوم كل مد يوما، قد تكون أيام كثيرة طويلة. نعم حصل لك. يعني إذا صاده محرم صيدا، أو إذا صاد محرم صيدا وحشيا حال إحرامه، إذا صاد محرم صيدا وحشيا حال إحرامه فعليه مثله إن كان له مثل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، وإن لم يكن له مثل فعليه شبيه ومقارب هذا الصيد فعليه شبيه ومقارب هذا الصيد في الصورة والخلقة من بهيمة الأنعام، وهو ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش، وقضى الصحابة رضي الله عنهم حديث جابر خرج أحمد جعل في الضبع يصيبه المحب كبشا. فقد نعم فقد قضى حصل عليك فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش، وقضى الصحابة رضي الله عنهم في الحمامة بشاه، لأنها تشاب تجوى في عب الماء. أحصل عليك. وفي النعامة ببدنة، لأنها تشبها في طول الرقبة. وفي اليربوع بجفرة. وفي البقر الوحشي الجفرة يعني السخلة، كان ذكر عمرها يعني بجفرة سخلة سام شيخ هي السخلة الجفرة السخلة. ما بلغ من الماعز نعم ما بلغ من الماعز 14 سمى جفرة وفصل عنه نعم يربوع شيخنا هو الجربوع الآن ايه هو ايه هو بدال الياء ولا روحنا. وهذا يوكل عصيليك اللي هو شبيه الفأر ولا؟ نعم. ولا شيء ثاني؟ نعم إيه هو. وهذا يوكل؟ يوكل. ناس يصيدون يأكلون لا. ناس نعم. حصل عليك. وفي البقر الوحشي ببقرة لأن فيها نوعا من الشبه. فالنعامة فيها بدنة لأنها الربوع حيوان يشبه الفأر، والجفرة ما بلغ من المعز 14 وفصل عن أمه وأخذ في الرعي. نعم صلى الله عليك. فالنعامة صلى الله عليك فالنعامة فيها بدنة لأنها تشبه البدنة في رقبتها، والحمامة فيها شاة لأنها تشبهها في أنها تعب الماء عبا وليست تمصه مصا، فما قضى به الصحابة رضي الله عنهم نقضي به، وما لم يقض به الصحابة يرجع فيه إلى القاعدة. فإذا قتل صيدا وله مثل فإن يعني عليه يحكم مثل يحكم به عدلا. نعم قاعدة قاعدة يحكم به عدلا من هنا. فإذا قتل صيدا حصل عليك فإذا قتل صيدا وله مثل فإن عليه المثل. وقوله إلى الطائر فإن فيه إذا كله مثل يقضي فيه عدلان، ومن قسم يحكم به ذو عدل منكم هذا ما ركاب. قوله للطائر تضاف الحسليك هذه في القاعدة فإذا قتل صدر له مثل فإن عليه المثل وإلا ففيه لا لا مرت ومن قتل منكم وعدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل وهذه مال الكعبة صلى الله عليه. وقوله إلى الطائر فإن فيه قيمته إلى الحمامة ففيها شاه أي ويستثنى من هذا الطائر كالعصفور وغيره فإذا صاده المحرم فهذا يخرج قيمته لأنه لا مثل ولا شبه له في الأنعام. لكن الحمامة قد ثبت قضاء الصحابة فيها بشاه وكذا قضوا في النعامة ببدنة كما سبق فتستثنى من سائر الطيور. وقوله ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام فيطعم لكل مسكين مدة أي ولا يتعين إخراج المثل على ما تقدم بل إن شاء قوم المثل بدراهم واشترى بها طعاما وأطعم عن كل مسكين مدة أي من البر على المذهب. فمثلا لو صاد حمامة فنقول له عليك شاه فأنت مخير بين أن تشتري الشاة فتذبحها وتفرقها على المساكين أو أن تقدر ثمن الشاة وتشتري بها طعاما ربع صاع من بر أو نصف صاع من غيره على المذهب. والصحيح ربع صاع يعني لكل واحد ربع صاع من بر لا لكل مسكين. نعم صلى الله عليك. والصحيح والصحيح أن تطعم كل مسكين نصف صاع من بر أو غيره. نعم هذا قال معاوية أخذ بالناس ربع الصاع. نعم صلى الله عليك. فإذا قلنا الشاة بخمسمائة ريال فتشتري بخمسمائة ريال تمرا أو برا وتقسمه وتعطي كل مسكين نصف صاع. فإذا قدرنا خمسمائة ريال ثمن عشرين صاع ثمن عشرين صاعا فتطعم أربعين مسكينا. وقوله أو يصوم عن كل مد يوما أي ولا يتعين عليه الإطعام بمقدار مثل الجزاء بل يخير بينه وبين الصيام. فإذا قال أنا أريد الصيام فنقول إذا كنت تريد الصيام ولا تشتري طعاما ولا غيره فعليك أن تصوم عن كل مد يوما. فالخلاصة أن المحرم إذا قتل صيدا فإن كان له مثل أو شبيه بشيء من الأنعام فهو مخير بين ثلاثة أمور: إما أن يشتري هذا المثل شاة مثلا ويذبحها ويطعمها، وإما أن يشتري بقيمته طعاما ويقسمه على كل مسكين نصف صاع أو نصف صاع، وإما أن يصوم عن كل مسكين يوما. يعني ما يطعم مسكين، يطعم عن كل مسكين عن كل إطعام مسكين، وهو المدة ونصف الصاع. نصف الصاع ليس مدين؟ لا الصاع ونصف الصاع مدين، لكن معاوية اجتهد لما جاءت السمراء وقال رأى أن المد من هذا يكفي عن مدين وأخذ به أخذ به الفقهاء المتأخرون. والصاع أنه لا فرق لا بين البر ولا غير نصف الصاع. طب على هذا الأصليك العبارة تعدل قبل قوله قبل قولكم في الخلاصة فعليك أن تصوم عن كل مد يوما وهي عن كل نصف صاع أو عن كل مسكين. عليك أن تصوم عن كل مد عن كل إطعام مسكين أستغفر عن كل إطعام مسكين نصف صاع. هذا لفظ المتن أو يصوم أو يصوم عن كل مد يوما. لكن نحن لا نقول صاب نصف صاع وهو مد عن كل نصف صاع عن كل إطعام مسكين وهو نصف صاع. نعم نرى أنه لا فرق بين البر وغيره. نعم نقول والصحيح نعم أن يصوم عن كل مسكين إطعام عن كل إطعام مسكين نصف صاع. نصف صاع يوما فالخلاصة كتبت الله سليك والصحيح أن يصوم عن كل إطعام مسكين نصف صاع يوما. فالخلاصة أن المحرم إذا قتل صيدا فإن كان له مثل أو شبيه بشيء من العام من الأنعام فهو مخير بين ثلاثة أمور: إما أن يشتري هذا المثل شاة مثلا ويذبحها ويطعمها، وإما أن يشتري بقيمته طعاما ويقسمه على كل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم عن كل مسكين يوما. أما إذا كان الصيد مما لا مثل له أو شبيه من الأنعام فتقدر قيمته بالطعام ثم يخير، فإما أن يشتري هذا الطعام ويطعم كل مسكين نصف صاع أو يصوم عن كل نصف صاع يوما. فإذا قدر مثلا بمئة ريال وكانت المئة ريال ثمن ثلاثين صاعا، فإما أن تشتريها وتطعم كل مسكين نصف صاع، وإما أن تصوم عن كل مد عن كل مسكين عن كل مد يوما، لكن هو عن كل مسكين يوما هو المد مدين الله حسنك نصف صاع ولا على المذهب أن تصوم عن كل مد يوما. نعم، أو تصوم عن كل مد يوما وقد قدر عليك ثلاثون صاعا، فيكون عليك صيام ستين يوما. ولكن الستين يوم نصف هذه وقد قدر إيش؟ وإما أن تصوم عن كل مد يوما قد قدر عليك ثلاثون صاعا فيكون عليك صيام ستين يوم. ستين ولا على كذا الله يحصي لك يكون مئة ومئة وعشرين إذا قلنا مد على المذهب. على المذهب أي، ولكن على الصحيح لاختياركم أنه عن كل نصف صاع يوما فيكون ستين، فكذا تستقيم يعني. بس تعادل، وإما أن يصوم عن كل نصف صاع يوما أو عن كل مدين مدين ها عن كل مدين يوما. صلى الله عليه. وإما أن تصوم عن كل مدين يوما وقد قدر عليك ثلاثون صاعا فيكون عليك صيام ستين يوما. وقوله الضرب الثاني على الترتيب المال لا ما يخرج دراهم. نعم. وقوله هو الضرب الثاني على الترتيب وهو هدي التمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. النوع الثاني من أنواع الفدية هو ما يجب على الترتيب وليس على التخيير كالسابق. ومما تجب عليه فدية على الترتيب المتمتع الذي اعتمر ثم حج من عامه، فعليه أن يذبح شاة وهي أقل النسك أو سبع بدنة، وهذا الدم دم شكران، بخلاف دم ترك الواجب أو فعل المحظور فهو دم جبران. هذا التمتع دم شكران، أما دم ترك الواجب فهو دم جبران يجبر النقص. نعم. ما يلزم يبقى في مكة إذا بقي في مكة أو رجع إلى بلده. إذا رجع إلى بلده الصح يسقط التمتع الهدي. والقول عند الفقهاء إذا سافر وصلى توصل في الصلاة سقط. والقول الثاني أنه لا يسقط مطلقا نعم، لكن إذا اختاره الآن الفتوى أنه إذا رجع إلى بلده، إذا أنشأ البلد أنشأ سفرا للحج وسفرا للعمرة يسقط على مفتي أبي عمر وابن رضي الله عنهما، مفتي بلعان ومفتي بكان سماعة الشيخ عبد العزيز رحمه الله بهذا. نعم، هو قول الوسط إنه إذا رجع لبلده نعم يعني سقط عنه الدم. سقط عنه الدم. والفقهاء يقول إذا سافر وسط قصر ولو غير البلده يسقط. صلى الله عليك. فإن كان قول الثالث أنه لا يسقط مطلقا. نعم. صلى الله عليك. فإن كان فقيراً لا يجد فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج أي قبل العيد، فإن فاته الصيام قبل العيد فعليه صيامها في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وهذا هو الأصل. وما عداه فهو مقيس عليه كما سيأتي. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فنص الله تعالى على أنها في الحج، وهذا يكون قبل العيد، فإذا كان قادرا على الصيام وجب عليه أن يصوم هذه الأيام 3 في الحج، سواء بعد أن يتحلل من العمرة فيصوم 6، 7، و8 من ذي الحجة، فإن لم يصومها قبل العيد فيصومها في أيام التشريق. فإن لم يكن قادرا على الصيام في الحج لمرض أو نحوه ضم الأيام 3 إلى 7 فيصوم 10 إذا رجع إلى بلده، لما روى ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. هذا هو البخاري. نعم. وهذا الترتيب لا بد منه، فلا ينتقل إلى الصيام إلا إذا لم يكن قادرا على ذبح الشاة. فيه على الترتيب أيضا فدية الجماع، فإذا جامع وهو محرم قبل التحلل الأول فيفسد حجه وعليه بدنة كما سبق، فإن لم يجد بدنة لفقره وعدم غناه صام 10 أيام قياسا على فدية المتمتع. وكذلك الصيام يكون في الحج 3 في أيام، يعني على حسب. لا، ما قد لا يكون في الحج، انتهت الحج قد تنتهي أيام الحج، وعلى حسب يعني متى بدنة الفقر صام 10 أيام بس مطلقا، يعني يصام إن صامها في الحج أو إذا رجع، يعني مطلقا. نعم، حصل لك. هو بعد الحج، يتكون بعد الحج. نعم، حصل لك. وكذلك الحكم في دم الفوات، وقوله وكذلك الحكم في دم الفوات، أي وكذلك من فاته الحج كأن تأخر عن عرفة حتى طلع الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة، فإن يتحلل بعمرة ويكون إيش؟ على فإنه يتحلل بعمرة، فإنه يتحلل بعمرة ويكون عليه دم الفوات وهو شاه، فإن عجز عن الشاة صام 10 أيام. نعم، ذكرنا 3 في الحج و7 إذا رجع، أما الحج والحج بعد نحرم ولدك عرفة. نعم، صلى عليك. وقوله والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام، أي وكذلك المحصر وهو الذي منع من دخول مكة كأن يمنعه السلطان قبله. قال وكذلك الحكم في دم الفوات، قرأناها الله سليك. اقرأها مرة سليك. وقوله وكذلك الحكم في دم الفوات، نعم، أي وكذلك من فاته الحج كأن تأخر عن عرفة حتى طلع الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة، فإنه يتحلل بعمرة ويكون عليه دم الفوات وهو شاة، فإن عجز عن الشاة صام 10 أيام. من فاته الحج يعني جاء تأخر عن عرفة حتى طلع الفجر تحلل بعمرة ويكون عليه دم الفوات. وهل يطالب بالحج من قابل ولا ولا ما عليه؟ من فاته الحج؟ إيه؟ لا، ما يطالب إلا إذا كان ما حج حجة الإسلام. حصل لك. صحيح. تأخر إيش؟ فات على الحج فات. نعم، هذه دم الدم للفوات ولو كان بعذر. الهامش ذكرتم في رواية عن أحمد أنه لا هدي عليه. نعم في دم الفوات. نعم في رواية لا هدي عليه. الجمهور على هذه الفدية. نعم. إذا كان في الحج بقي يوم الحج يصلي في يوم الحج، وإذا كان حتى دم الفوات إن أدركها في الحج يصوم ثلاثة أيام، وإن كان وإن فاته الحج يضم ثلاثة مع السبع. يعني ليس على التخير. ها؟ ليس الأمر يعني له يصوم متى شاء، وإنما إذا استطاع أن يصوم في الحج وكان فيه وقت ومجال مثلا أيام التشريق. إيه نعم نعم. فيجب عليه أن يصوم في نعم. ثلاثة في الحج. نعم. نعم قوله. حسن عليك. وقوله والمحصر يلزمه دم فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، أي وكذلك المحصر وهو الذي منع من دخول مكة كأن يمنعه السلطان أو العدو أو الخوف من حيوان أو نحوه، كما منع النبي صلى الله عليه وسلم وأحصر في صلح الحديبية عام 6 الهجرة، فإنه يجب عليه أن يذبح شاة في مكانه ثم يتحلل. قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن لم يجد شاة صام عشرة أيام وهو على إحرامه ثم يتحلل قياسا على فدية التمتع. لم يجد صام عشرة أيام وهو على إحرامه يعني ثم يتحلل قياساً فدية التمتع. فالأصل هو دم فدية التمتع والباقي مقيس عليه. فالأصل هو دم فدية المتمتع والباقي يقاس عليه، فحيث يعجز عن الهدي أياً كان نوع الدم فيقاس على دم فدية المتمتع وينتقل إلى الصيام بدلاً عنه. القول الثاني أنه لا ينتقل. فإن لم يجد صام عشرة أيام وعلى إحرامه. أحصل عليك. فإن لم يجد شاة صام عشرة أيام وهو على إحرامه ثم يتحلل قياسا على فدية التمتع. فالأصل هو دم فدية المتمتع والباقي يقاس عليه. الأصل هو دم فدية التمتع. نعم. ولكن المتمتع الله يحصليك من لم يجد شاة فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. نعم هذا هو الأصل. إيه ولكن يتحلل قبل الرجوع إلى أهله. ها؟ يتحلل قبل الرجوع إلى أهله، فإذا رجع هو بالفعل متحلل. ليش؟ خلص الحج طاف طواف الإفاضة و... إيه؟ وطواف الوداع ورجع إلى أهله. يرب ما هو بيرمي أيام التشريق؟ إلا يعني يصوم هو صام ثلاث أيام في أيام تشريق وباقي سبعة بس سبعة يرجع لها. لا يتعجل يصوم اليوم الثالث عشر. إيه عليه لا يتعجل يصوم الثالث عشر في الحج. إيه الصيام السبع هو متحل في إشكال. إيه أقصد فالقول هنا بأنه يعني يصوم عشرة أيام وهو على إحرامه قياس على فدية التمتع. اي نعم هذا المحصل عليك. هذا قال يصوم عشر ايام وعلى احرامه. يعني اقصد الاحصي ليك الاشكال علي الاحصي ليك هو كونه قياسا على فدية التمتع. ايه وهو فدية التمتع القياس في العشرة ايام بس القياس في العشرة ليس على الاحرام. إيه؟ القياس ان يصوم عشرة. نعم صلى الله عليك. قال قلت محصل عليك قياسا على فدية التمتع فالأصل هو دم فدية المتمتع والباقي يقاس عليه. فحيث يعجز عن الهدي أيا كان نوع الدم فيقاس على دم فدية المتمتع وينتقل إلى الصيام بدلا عنه. حيث فحيث يعجز عن الهدي أيا كان نوع الدم فيقاس على دم فدية المتمتع وينتقل إلى الصيام بدلا عنه. أحسن الله إليك. القول الثاني أنه لا ينتقل إلى البدل في المحصر، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما أحصروا كان كثير منهم فقراء لا يملكون الهدي، ولم ينقل أن أحدا منهم صام، وهذا لا يلزم، فإن عدم ذكره لا يمنع قياسه على نظيره، فجمهور العلماء رأوا القياس على دم المتمتع أو على دم التمتع. وهذا لا يلزم، فإن عدم ذكره لا يمنع قياسه على نظيره، فجمهور العلماء رأوا القياس على دم التمتع. ولكن ليس الأصل أحسن إليك أنه إذا مثل هذا تدعو الحاجة إلى نقله، ولو كان لو صاموا لنقل. لو صام إيش؟ يعني لو صاموا لنقل إلينا، وخاصة أنه عامتهم فقراء وما ساقوا معهم هدي أصلا، عامتهم إلى أفراد المعدودة كما ذكر اللي الآن لما نعم في الصحابة في عمرة الحديبية الله يحسن إليك، العمرة لما أحصروا ما كان مع أغلبهم يعني هدي، فما ذبح منهم إلا أفراد يقولون على قدر اليد الواحدة أو أكثر بقليل، فالبقية كلهم ما ساقوا هديا، وعلى هذا لو صاموا أو لو طولبوا بالصيام وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام لنقل، مثل هذا تدعو الحاجة إلى نقله. ولا هكذا ما قاسوا على كذا، لكن عاد مسألة الصحابة نعم هذا مسألة تحتاج إلى نعم تأمل نظر. أحسن الله إليك. وقوله هو من كرر محظورا نعم من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، أي من تكرر منه ارتكاب محظور من محظورات الإحرام عدا قتل الصيد من جنس واحد، كأن يتطيب مرارا أو يلبس المخيط عدة مرات، فليس عليه إلا كفارة واحدة. ومثله إن حلق جزءا من رأسه ثم حلق جزءا آخر ثم حلق جزءا ثالثا فيكون عليه كفارة واحدة لأنها من جنس واحد، بخلاف قتل الصيد وهو محرم، فإذا قتل حمامة ثم بعدها قتل غزالة أو صاد حمامة ثم حمامة أخرى فهذه أنفس متعددة، فيكون لكل منها فدية خاصة ولا تتداخل. محظورا كان على قتل الصيد من جنس واحد كان طيبا مرارا، ومثله من حلق جزءا من رأسه ثم حلق جزءا آخر ثم حلق جزءا ثالثا. يقول الشيخ محمد بن رحمه الله رأيت واحد حلق نصف رأسه، ويقول النصف الثاني بحلق العمرة الثانية. الشيخ رحمه ذكر لنا. بخلاف قتل الصيد حصل عليك حلقة جزء من رأسه ثم حلقة من جنس واحد، لكن قتل الصيد أنفس متعددة بخلاف قتل الصيد وهو محرم، فإذا قتل حمامة ثم بعدها قتل غزالة أو صاد حمامة ثم حمامة أخرى فهذه أنفس متعددة، فيكون لكل منها فدية خاصة ولا تتداخل حتى ولو كانت من جنس واحد، فإذا صاد حمامة فعليه شاه، وإذا صاد نعامة فعليه بدنة، ولا يقال إنها تتداخل لأنها مختلفة فكل واحدة نفس. وقوله فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه، أي فإن وقع في محظور فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه. نعم يعني نعم يعني فعل المحظور ثم كفر ثم عاد المحظور صار المحظور الثاني عليه. نعم أي فإن وقع في محظور فكفر عنه ثم عاد إليه، فلو أنه تطيب مرة ثم كفر بإطعام 6 مساكين مثلا ثم تطيب مرة أخرى فيجب عليه فدية أخرى، أما إذا لم يكفر عن الأولى حتى كرر محظورا من جنسه نفسه فتتداخل الفديتان. أما أحسن الله إليك، أما إذا لم يكفر عن الأولى حتى كرر محظورا من جنسه نفسه فتتداخل الفديتان وتكفي فدية واحدة كما سبق. فمن تطيب مرة ولم يكفر ثم تطيب مرة أخرى ولم يكفر ثم تطيب ثالثة ولم يكفر فعليه فدية واحدة. إذا كان عالما يأثم وتكون عليه كفارة واحدة، لا عليه كفارة واحدة سواء عالما أو جاهلا. نعم قولا واحدا هذا نعم، لأن تداخل من جنس واحد. حسيت العبارة اللي بعد تبين. نعم حصل عليك. هذا الأصل الكفارات بشكل عام. ها كفارات بشكل عام إذا نعم وإن فعل محظورا من أجلاس يكون واحد كفارة. العبارة توضح هذه بعد. نعم حصل عليك. وقوله وإن فعل محظورا من أجلاس فلكل واحد كفارة، أي وإذا فعل المحرم محظورات متنوعة ومن أجناس مختلفة فلكل واحدة كفارة. فإذا تطيب وغطى رأسه وحلق شعره وقلم أظفاره ولبس المخيط فعليه كفارات متعددة بحسب ما ارتكب من محظورات، لكل واحدة كفارة لأنها أجناس متعددة. قال هذا هذا إن شاء الله كل درس بعد العشاء بعد المغرب فيه درس الشيخ عبد الله سيأتي بعد المغرب سوين درس بعد العشاء الأربعاء إن شاء الله وعلى غير العادة وآخر أربعاء. إيه نعم مضى أسبوعين لكن نعم مع أنه عنده هذا في بس الآخر لكن بلغنا الآن سيأتي الشيء ولا خير إن شاء الله. عدم انتقال البدل بالإحصار عدم يجد عدم انتقال إيش إلى البدل. إيه ذكرتم شيخ أنه على مذهب أبي حنيفة ومالك واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إنه إيش المحصر إذا لم يجد البدل الشيء لا ينتقل إلى البدل. لا ينتقل المحصر إذا لم يجد. إيه بين الصحابة لما أحصروا مسألة الآن. طيب في عند في الحاشية. إيه. وثم على مذهب أبي حنيفة ومالك أحصار الشيخ. صفحة. صفحة. ست. ها. وعلى مذهب أبي حنيفة ومالك. المحصر كان كثير من الفقراء الآن يكون هذه مرة هذه تسعنا شوف قرأنا أول الثاني أنه لا ينتقل البدل في المحصر لأن الصحابة لما أحصروا كان كثير من الفقراء تسعنا لا يكون الهدي ولم يقال أن أحد منهم صار. طيب هذه مرة تسعنا تسعنا قرأنا ولا كيف ولا قرأنا بعدها لأن العبارة اللي بعدها وهذا لا يلزم كأنكم تعقدتم إن على ذكر الهلال من القياس على ظيله جمهور العلماء رأوا القياس على ذم التمتع. نعم. ها؟ نعم. لكن الأول مذهب أبي حنيفة ومالك اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وله وجاهة أحسن. ها؟ وله وجاهة. نعم. التدليل فيه الصحابة لما أحصروا كان كثير من الفقراء لم يكن الهدي ولم يقال أن أحد منهم صاب. فعلى هذا الآن اللي ترجح لكم قول الشيخ ابن عثيمين يعني والله وجهه يعني. نعم يعني الصحابة كثير منهم يعني فعلى هذا كم كانوا نعم 400 كانوا 1000 نعم ايه عدد كثير يعني نعم ما كلهم يملكون. طيب انت يعني ايش باب دخول مكة؟ طيب نعم قول ايش كفر عن الأول. إذا كفر عن الأول خلاص هنا هنا يتبين الشيخ الآن وجود وقوله قال وثم قوله قول ابن قدامة إيه نعم ولكن في المتن في بداية الباب صفحة 593 لم أجد هذه العبارة لكن وجدتها الآن بعبارة أخرى وهي إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة إيه هذا كان العبارة اختلفت هل هو قول ابن قدامة هنا أم من قول لا قول ابن قدامة يا احمد معنا واحد نعم هو معنا واحد طيب هو ايش نواصل والحلق صلى عليك وقوله والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه وسائر المحظورات لا شيء في سهوه نعم. أي أن الحلق والتقليم والوطأ وقتل الصيد هذه الأربعة لا يعذر فيها الناسي ولا الجاهل وسواء فعلها ناسيا أو جاهلا أو عامدا أو مخطئا فعليه كفارة وتعليل ذلك أن فيها إتلاف وإهدار أن فيها إتلافا أحسن لك وتعليل ذلك أن فيها إتلافا وإهدارا فالحلق إتلاف للشعر وتقليم الأظفار إتلاف لها وقتل الصيد إتلاف له والإتلاف يستوي فيه العمد والجهل والنسيان وفي الوطء كذلك إتلاف لأنها لو كانت بكرا مثلا لزالت البكارة به قالوا فلا يعذر الجاهل والناس في هذه الأربعة أما سائر المحظورات مما ليس في معنى الإتلاف كالتطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس فهذا إذا كان متعمدا فعليه الفدية وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه يعذر ولهذا قال المصنف وسائر المحظورات لا شيء في سهوه وهذا هو المذهب وهو القول الأول وهو مذهب الجمهور فتح القدير نعم القول الثاني أنه لا فرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف وأنه إذا فعل محظورا أيا كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه لعدم وجود دليل على الفرق وهو رواية عن الإمام أحمد واختار شيخ الإسلام نعم وهذا هو الصواب لأنه لا فرق حتى في قتل الصيد فقد قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وإن كان الجمهور يرون أن الصيد لا يعذر فيه الناس ولا الجاهل ويستدلون بأن الله تعالى قال في شأن القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا وقالوا ومع هذا فقد ثبت في السنة أن على غير المتعمد أيضا كفارة والصواب أن الناسي والجاهل معفو عنهما ولا فرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف لكن في الصيد قالوا أن المتعمد وجب عليه بالقرآن والناسي بالسنة أيوة المتعمد عليه الجزاء في القرآن والناسي عليه الجزاء في السنة قال لا فرق بين السهو وغير في بين الناسي وغير والمتعمد في الصيد وإن كان نعم وإن كان الجمهور يرون أن الصيد لا يضر فيه الناسي ولا الجاهل ويستدلون من الله تعالى قال في شأن القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ومع هذا فقد ثبت في السنة أن على غير المتعمد أيضا كفارة والصواب والصواب أن الناسي والجاهل معفو عنهما، ولا فرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف. وقوله وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه، أي من كان عليه هدي أو إطعام فلا يجوز أن يعطيه إلا لمساكين الحرم بمكة، وذلك لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وقوله جل وعلا هديا بالغ الكعبة. والمراد بمساكين الحرم من وجد في مكة من الفقراء الذين يجوز لهم أخذ الزكاة، سواء كانوا من أهل البلد أو غيره، حتى ولو كانوا من الحجاج القادمين، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ويستثنى من ذلك فدية الأذى، فهذه يفعلها في المكان الذي ارتكب المحظور فيه، فإذا كان في الطريق وهو محرم قبل أن يصل إلى مكة واحتاج إلى حلق رأسه أو احتاج لتغطية رأسه لأجل البرد أو نحوه فيفعل الفدية في مكانه ولا يلزمه أن يخرجها في مكة. وهذا ما حصل لكعب رضي الله عنه لما احتاج لحلق رأسه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية فأخرجها في المكان الذي هو فيه. وقوله وهدي المحصر ينحره في موضعه، أي وكذلك هدي المحصر، فإذا منع من دخول مكة فإنه يذبحه في مكانه الذي أحصر فيه ثم يتحلل، لأنه لا يستطيع إيصاله، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما أحصروا بالحديبية فقد نحروا هديهم بها. أخرجه البخاري عن مسهر مثل ما في قصة الحديبية، فخرج فلم يكلم أحد منهم حتى فعل ذلك، نحر هديه ودعا حلقه فحلقه. وعن ابن عمر قال خرجنا عرضا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحارق كفار قريش دون البيت فرحل النبي فنحر النبي هديه وحلق رأسه. نعم أحسن الله عليك. وقوله وأما الصيام فيجزئه بكل مكان، أي وأما إذا كانت فديته صياما فيجوز له قضاؤه في أي مكان في مكة أو في غيرها، لأن الصيام لا ينتفع منه أحد، بخلاف الهدي أو الإطعام فإنه يكون في الحرم، إذ المراد منه هو نفع مساكين الحرم. لكن يستثنى من هذا صيام الأيام الثلاثة بدل دم التمتع، فلا بد أن تكون في الحج في مكة أو منى قبل يوم النحر أو في أيام التشريق، لأن الله نص على ذلك في كتابه فقال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فإن لم يتمكن في الحج فيضمها إلى السبع قوله فاتقوا الله ما استطعتم كمريض ونحوه، لكن كونه يتساهل فهذا لا يرخص له. نعم وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم. هذا إن شاء الله يكون بعد العشاء درس إن شاء الله. السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير، أكرمك الله. القلوب عند بعضها بارك الله.